شيخنا يا شيخنا، تفضل. هل تلتقي الأرواح بعد الممات؟ قد تلتقي، وليس عندنا نص يعني واضح جدا أن هناك التقاء. كل ما جاء في الحديث الصحيح أن الميت إذا مات خرجت روحه، فإن كانت صالحة رفعت إلى السماء فيمر بها على الملائكة فيسألون، الملائكة يسألون الروح التي تمر بهم ما حال فلان، فيقولون مات، فيتأسفون أن روحها لم تمر بهم لأنها من أهل الجحيم. هذا مما صح في الحديث، أما التقاء الروح مع روح وتعارف فهذا ليس عندنا حديث كتاب الروح ابن القيم. ابن القيم يفسر آيتين، الأولى اللي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يعني بيقول المؤلف الكتاب إن في عبادي وين، والآية الثانية ويستبشرون بالذين قبلي شو علاقة الآية بموضوع السؤال؟ هي يا أيتها النفس المطمئنة، شو علاقتها بالروح وتلاقي الأرواح؟ يعني بيفسر يعني بعد الموت. الموت ارجع إلى ربك راضية. ارجي إلى ربك راضية مرضية. ادخلي في عبادي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يعني وادخل هذا الجنة يعني جاي أخيرا. وادخلي في عبادي يعني العباد معناه في مكان ما تلتقي فيه. هو الجنة، هو الجنة. نفس الكلام. ويستبشرون في الآية الثانية ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، والبشرى بيفسرها الكاتب لا تكون إلا بمجموعة تلتقي، يستبشرون يعني بيتحدثوا مع بعض بتكون في بشارة، يستبشرون بالإخوان اللي بعد. لم يلحقوا بهم من خلفهم الدنيا وهم في الآخرة السنة البشارة قالت هذا. قال في آخر حديث سؤالها عفوا، ايش بينت السنة؟ إنه خبر يعني أخبروا إخواننا، من يخبر إخواننا ما وجدنا عند ربنا. إيه لكن هذا فيه بعيد الموضوع بعيد. تفضل.